الشيخ المسلمين له بعض ما يخذ عليه، له أخطاء. ونحن ما ذهبنا أيضا نبحث عن المثالب ونبحث في الكتب حتى نخرج منها أخطاء. يا شيخ أحمد، أو نقول للشيخ أحمد حفظه الله، هذا الذي جرى وحصل ونحن نرى أنه مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة هو ما فعله الشيخ ربيع حفظه الله، وهو أنه ذهب يجند أو جاء له من يجمع أوراق من الإنترنت حتى ما يمكن أن تحسب على أنها تأليف لنا أو أنها شيء كتبناه وتبنيناه، ولا يدرى ماذا حدث منها وماذا أضيف إليها. يؤتى إليه ثم تتجمع عنده ويأتي هذا هذا هذا هذا. نعم، نرى أنه مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. كون أذهب إلى كتاب عالم يفهم علي يا إخواننا، آتي إلى كتب عالم أو إلى تراث عالم وأقول نبحث في تراث هذا العالم ونبحث ونجلد الناس حتى يبحثوا فيه، هذا ليس منهج حقيقة. لكن فيها أشياء ظاهرة، يعني الناس كانوا يسألوننا عنها ويقرؤون علينا من كتب الشيخ رحمة الله عليه، يقرؤون علينا من أوروبا، يقرؤون علينا من أماكن متعددة، فيقولون لنا ما تقولون في هذا وهو موجود في كتبه، فنعتذرك من قول وقد قيل. فنجيب بما نجيب به. فالشيخ رحمه الله كبر عليه مثلا أن يقبل حديث الجساسة، هو حديث في مسلم، فرده. نعم صحيح وله شبهة، ولكن نحن ما نقبل هذا. الشافعي رحمه الله قائد عند أهل السنة والجماعة معلومة، يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. إذا ما فهمت فأنا أقف. وهذا ما وقفه العلماء ووقفه الشيخ عبد العزيز ابن بن باز من حديث الظل. والحقيقة الشيخ أحمد حفظه الله ورعاه يقول بأن يعني أنني أنا كأنما يلزمني أنني قلت من هذا الحديث المصطفات. أنا ما قلت هذا الحديث الذي قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الشيخ ابن عثيمين هو الذي يفهم كلامه